هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة من بدائع هرم الموسيقى العربية وسيد النغم الراقي الأصيل الموسيقار رياض الصنباطي في ذكرى مولده في 30 من شهر نوفمبر عام 1906. ورياض الصنباطي صديقي المستمع وهب نفسه للفن وأنفق حياته من أجل إثراء موسيقانا والارتقاء بها بما أبدعه من الروائع الفخمة الشامخة. وفد الصنباطي من مدينة المنصورة إلى القاهرة في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وكان يتصدر الساحة الموسيقية صفة من المبدعين، منهم كامل الخلعي وداود حسني وصفر بيك علي ومحمد الأصبجي وزكريا أحمد وعزة الجهلي. واستطاع الصنباطي بعد مدة قصيرة أن يحتل مكانا بينهم وأن يفرض شخصيته في عالم الفن وسط أولئك المشاهير، ذلك لأنه جاء محصنا بزاد موسيقي سواء كان من والده الفنان محمد الصنباطي أو من معلمه الموسيقي المعلم محمد شعبان، ثم راح ينمي هذا الزاد ويؤصله مما نهله من شيوخ الفن بنادي الموسيقى الشرقي أمثال حسن أنور ومحمود رحمي وصفر بيك علي والشيخ درويش الحريري، حتى صار عازفا ومغنيا وملحنا مرموقا. وبعد سنوات معدودات أصبح رياض الصنباطي ثالث ملحني أم كلثوم في ذلك الوقت بعد محمد الأصبجي وزكريا أحمد. ومن كوكب الشرق أم كلثوم نستمع إلى هذه التقطوعة: افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب، افرح يا قلبي. كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين الموسيقار رياض الصنباطي، وهي ضمن أغنيات فيلم فاطمة. كان الصنباطي لا يجارى في عذوبة عزفه بالعود، وعليما بأسرار هذه الآلة العريقة وأبعادها وخفاياها، فاستطاع أن يسيطر عليها بثقة واقتدار. ومن الموسيقار رياض الصنباطي نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام كرد. كان الموسيقار العملاق رياض الصنباطي من أكثر الملحنين حباً وغراماً بصياغة الشعر لحناً وغنائه، وحسبه ما خلفه لنا من تراث شعري سعدت به الجماهير. ورياض الصنباطي عندما يصوغ الأبيات الشعرية ألحاناً يتخير لها النغم الذي يعبر عن معناها ويصور أجواءها وينسجم مع رويها وجرسها ومخارج حروفها ويغلفه في إطار من الطرب الوقور. وحينما يغني الصنباطي الشعر يحس السامع بشموخ الأداء وفخامته وعمق أبعاده وحسه المرهف، مما يجعل له أبلغ وأعمق الأثر في نفس المستمعين. ومن روائع الموسيقار رياض الصنباطي الشعرية يغنينا قصيدة أين حبي، ومطلعها: ذات يوم يا حبيبي كان عصفور يناجي بالهوى أجمل زهرة، شعر إبراهيم محمد ناجي، مقام كرد. كان عصفور يناجي تصغي في حنان وهي تصغي في حنان تنهل الأرواح. قلبها قد زاب، قلبها قد زاب، قلبها قد زاب حبتي فاز. قلبها قد زاب حبا فازا الحب سرا. روحها حامت على نبع الهوى أول مرة، روحها حامت على نبع الهوى أول مرة وتمنت ليلى عرس ابنها فيه عاشقان، وتمنت ليلى عرس ابنها فيه الحب التي تحلو، قصة الحب التي تحلو، قصة الحب التي تحلو وإن كانت طويلة. Yeah. فيه سبيلا يسكب اللحن رحيقا في كوس من حنان في كوس من حنان. القلب الغريب حين نادى بهجة